وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن فأخرجناهم من جنات وعيون فلما Oh, my God. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم والذي هو يضيع إنه كان من الضالين.